فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ما هو الاستمتاع؟ الاستمتاع إدراك متعة للنفس. ده المتعة تجد أو توجد أولا في الخطبة ساعة ما يخطب، استمتاع ده ولا لا، وساعة ما يعقد عليه، وساعة ما تزفله، مقدمات طويلة في الاستمتاع. بس مش الاستمتاع هي الايه، وبعدين العملية الثانية الايه الاخيرة. بيقول لك اذا استمتعت بهم يبقى لازم تديلهم ايه. ولذلك اذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها بنقول له ايه، ادفع نص الايه، لان انت خدت ايه، خدت نص المتعة. لو ان المتعة هي العملية بس كان ما ياخدش حاجة، نقول له لا ده المتعة في انه تقدم الى بنت فلان وخطب مش كده وعقد، دي كلها ايه مقدمات متعة. فلما يجي برضو مش يبقى استمتع بعض الشيء ولا لا، استمتع بعض الشيء. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نبني حياة الاسرة على طهر وعلى امن ملكات. يعني ايه على امن ملكات؟ انت تجد الرجل حين يكون مع اهله لا يجد غضابة في ان يوجد مع اهله ويغلق عليهم الباب، انما تصورها في محرم. شوف بقى الملكات النفسية المتصارعة فيه، شوف خائنة الاعين اللي تبدو فيه، شوف التربص، شوف الرجف اذا سمع بس اي حاجه ماذا يحدث له. الله، الملكات مش منسجمه، هو هيمتع ملكه واحده، انما الملكات النفسيه الباقيه ايه، ملكات مفزعه، ملكات مما يدل على انه ليس امر طبيعي. وما دام مش امر طبيعي الملكات النفسيه تناكره. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسره على طهر وعلى أمن. هذا الأمن النفسي يعطي لكل ملكات النفس متعة، يعطي لكل ملكات النفس متعة. ولذلك احنا ننظر كده نجد إذا كان لإنسان بنت ثم رأى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت كثيرا إلى الشرطة ثم يقع بصر أبو البنت عليه، ماذا يكون موقفه؟ تهيج كل جوارحه. فإذا ما جاء هذا الولد أو أبوه وطرق الباب وقال يا فلان أنا أريد أن أخطب ابنتي لنفس ابنتك لنفسي أو عايز بنتك لابني، ماذا يكون موقفه؟ السرور والانشراح والملكات الراضية والنفس المطمئنة وإعلان البهجة، وهو اللي يدعي الناس ويعمل فرح ويعمل ايه الحكايه. قال لك لان دي ايه، الذي خلق الزوجين الذكر والانثى حينما شرع الالتقاء اعطى في النفس البشريه وفي ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء، رضا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنفى الغيرة. اللي بيعمل انه بيغير على البنت ساعة ما يجي له واحد هو اللي يروح ايه، هو اللي يروح يدعي ويبقى مبسوط ويعمل له هيصة وزنبليطة ويعمل نور ويجيب طبل وبتاع، يبقى جدع الحلال ايه أنفى الغيرة. ايه معنى جدع الحلال أنفى الغيرة؟ كأن الغيرة فيها ايه، حمية. إن طلب عرضي عن غير طريق من خلق الأعراض لازم النفس تهيج، فإن طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض النفس إيه؟ تطمئن. هنا عملية قد يكون من الصعب تصورها، إيه اللي بيعمل الرضا ده؟ إيه اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة؟ لازم نلتفت إلى هذه المسألة. الإنسان منا مكون من ملكات متعددة. إيه اللي العقد ده زوجني وزوجتك كده وشهود؟ ايه اللي بيعمله في النفس البشريه؟ بيعمل ايه في ذرات تكوينك عشان تنبسط؟ تقول له يا اخي ده حاجه بسيطه قوي، شيء بسيط. انت حين يكون لك انسان تعرفه فقط، الالف السيالي بينك وبينه لسه في اوليته، يبقى يكفي لما تلاقيه سلم عليه خلاص انت. وواحد تاني ما يكفيش دي السيال الودي اللي بينك وبين الجاذبيه بتاعتك والتاثير، ان لازم تسلم عليه بايه؟ بايدك. الله، دي عملية. إذن عملية الود والولاء ده أمر بيعمل في الدم إيه؟ تكوين في الدم. فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر، واللي يجي عن طريق ما شرع الله توان. الشعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته، يعني أحببته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته، فلما التقينا كان تسليمه علي ايه؟ وداع. كان بده التسليم يعمل ايه؟ كان بده التسليم يطول، والمسافة بتاعته تطول عشان ايه؟ تغذي ما عنده من الايه؟ من الود. الشاعر الثاني بده يقول ان انا لما التقيت مع حبيبي او مع من اوده عانقته عناقا فاختفى في واختفيت فيه، فاختفى في واختفيت ايه؟ واختفيت ايه؟ فيه. امتزج يا الله، ده ناشئ من ايه؟ ما دام امتزج كده وما اكتفوش بدي، يبقى لازم تكوين، التكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء. ودوك سيال كراهية لما يفوض كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه، ده تكوين. طب أخالق الرجل وخالق المرأة ساعة يجيء على وفق ما شرع الله، يبقى بقى ما تستبعدش إن ربنا يوم عدل ذرتنا إيجاب وذرتنا سل، يبقى لازم إيه؟ يحصل الوفاء ويحصل الولاء ويحصل. لما بيجي على طريق الله يبقى فيه الانسجام، وعلى غير طريق الله يبقى ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه الانسجام. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني الأسرة على هذا المعنى. وأنتم تعلمون أن الالتقاءات اللي عن غير طريقة الله التقاءات مدسوسة اللقاء، يعني لازم تبقى خفية، مش كده؟ طيب، ومنكورة الثمرة، منكورة الثمرة يعني لما يكون لها أثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته ويترمي في الشارع، ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه، يعني مش كده ولا لا؟ إنما بقى اللي بنحل إيه؟ كلها كده ايه؟ فبيقول ربنا حق سبحانه وتعالى ما احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. واحنا قلنا الاستمتاع ايه؟ اشياء كثيرة. الشيعة قم هنا في حتة فما استمتعتم به منهن، وقال لك ده نكاح ايه؟ نكاح المتعة، بدليل انه سماه اجر. نقول ايه؟ ما هو اصل كلمة اجر دي واردة في الزواج. طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على ان ايه؟ تديني اجر ايه؟ 8 حجج، ان تأجرني ايه؟ وحيجي في الآية نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها دي برضو حيقول ايه؟ انكحونا باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف، يبقى برضو سماها كده. فانت بتاخد دي ليه؟ بتاخد المعنى دي. يقول لك ما نكاح المتعة حصل. نقول له نكاح المتعة حصل، نشوف سببه ايه. ان كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمة، ولكن هل انتقل المشرع الى الرفيق الاعلى وقد ابقى الحكم، ولا انهى الحكم؟ انهى الحكم، هو احله فترة حينما كانوا في غزوة من الغزوات، ذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القوم الذين يريدون أن يبنوا حركة حياتهم على الإيمان الناصع، كان من الممكن يداروا الحتة دي عن الرسول. قالوا له يا رسول الله أنستخصي؟ نستخصي يعني نخصي نفسنا، فالمسألة الجهاد مدام طالب أننا نكون في الموقع ده بعيد عن أهلنا، نبقى نعمل إيه؟ نخص نفسنا، يعني عشان ما يبقاش عندنا ايه؟ اربع. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم الايه؟ المتعة، ولكنه أنهى. والدليل على أنه أنهى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في أحكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له، يبقى فترة سليمة ولا مش سليمة؟ بيقول إن ما يجيء واحد يستمتع إلى أجل إلا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين لهم بياخدوا عنه، قال لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. يبقى أقر نهي عمر ولا ما أقروش؟ يبقى أقره. يبقى إذن سألهم ده ابن عباس قال به، وقال الآخر أنني كنت قد أخطأت في إيه، لأنني لم أكن، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم جرس يضرب عشان الحصة لسماع الوحي عشان يجوا كلهم، اللي فاضي من شغله كان بيروح عند مين؟ عند الرسول ويسمع منه، فهذا سمع وذلك لم إيه، أدي السبب في إن ده يروي وده ما رواش. فسيدنا العباس ابن عباس قال ان انا كنت اعرف مسألة المتعة، انما عندي ما صحش خبر منعها الا في اخر حياتي. يبقى اذا قولوا الشيعة ان المتعة موجودة، نقول لهم انت استدلالكم ايه؟ كلمة قول فما استمتعتم به منها فآتوهن ايه؟ اجورهن. نقول قال برضو في المهور انها ايه؟ اجور. ليه؟ لان فيه فرق بين الثمن وبين الاجر. الثمن للعين والأجر للمنفعة من العين. الأجر للمنفعة، وما ملكش بمهر المرأة، إنما ملك الانتفاع بالمرأة، وما دام ملك انتفاع يبقى إيه يقال له إيه؟ يقال له أجر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من الله. ده اللي فرض ربنا فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة. فيه فرق أن يشرع الحق لحق، وأن يترك باب الفضل مفتوحا. هو حقها إنها تاخد، إنما افرض إنها تراضت إنها ما تاخدش، إنها تتنازل عنه، إن تديها أكثر، يبقى إيه دي؟ لا تنسوا الإيه؟ الفضل بينكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة، إن الله كان عليما إيه؟ عليما. يعني إيه؟ يعني طبعا عليم، يعني في ما فيش خافية عليه، ويعلم إن امرأة حبت زوجها لدرجة إن الفلوس دي عندها ملوش إيه؟ ملهاش قيمة. أو رجل أحب زوجته برضو الفلوس عنده ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. وما دام حكيم يجري الامور لا بحتميات ما افترض، ولكن بابقاء على فضل بين المتعاملين، على فضل بين المتعاملين.